الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فإن كتاب العبادة للإمام الجليل أبي عبد الله بن بطة الحنبلي العثري رحمه الله من الكتب جليلة الشان والتي لها مزايا كثيرة وينبغي على طالب العلم أن لا يغفل عنها فإن هذا اللون من الكتب يتميز بكثرة رواية الأحاديث والآثار وطالب العلم ينبغي أن لا يقتصر فقط على المتون التي صنفها أئمة السنة وعلماء الأمة المشاهير كالإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم فإن هذه الكتب فيها خير كبير بلا شك ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مذكورا عن آثار السنة وعن ما هو أهم من ذلك الأحاديث النبوية في الأبواب فإن أهل السنة والجماعة إنما يبنون الاعتقاد على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بعد ذلك العلماء المصنفون الذين يجعلون هذه الأمور الاعتقادية في متون ميسرة وطالب العلم ينبغي أن يكون له سهم ونصيب من هذه الفنون كلها فلا يقتصر على نوع دون نوع آخر وآثار السلف رحمهم الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في أمور الاعتقاد ويعتد على بعض طلبة العلم ولا سيما من تجاوز مرحلة المبتدئين أن يكونوا على جهالة بأدب غير قليل من هذا العالم وهذا الكتاب للإمام الجليل بن بطة رحمه الله تعالى فيه شيء كثير من الآثار وإن كان تعمد رحمه الله أن يحدث الأسانيد أنه أراد أن يجعل هذا الكتاب ميسرا وله كتاب آخر دعاء الإبانة الكبرى وسمي هذا بالإبانة الصغرى تمييزا لهذا الكتاب عن الكتاب الآخر في كتاب الإبانة الكبرى وفي التوسع وفي رواية الأسانيد ويكون في أيضا حدود على الأباطيل من المبتدعة والضلال ولكن حرص رحمه الله في هذا الكتاب على قسمته قسمة يتعلق الأول منها بما أوجب الله في كتابه وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله من وجود لزوم السنة وترك المحدثات واجتناب أهل البدع والضلال وترك أقوالهم وأفاد بهذا رحمه الله وذكر شيئا كثيرا جدا من النصوص الآثار وذكر رحمه الله تعالى في أبواب أو في أقسام أخرى من الكتاب فرزا جملة ما عليه أهل السنة من أمور الإيمان الشفاعة الحيض وشيء من أشراط الساعة وغير ذلك الكتاب استوعب الكثير من أمور الاعتقاد بل إنه ذكر رحمه الله تعالى ما يتجلى به السني حتى في صلاته مثل كونه كبر رفع يديه عند الركوع عند ذكر الإحرام وإذا أراد أن يرفع رفع يديه وإذا رفع من الركوع رفع يديه وإذا قام من التشهد الأول أيضا رفع يديه وذكر ما يتعلق بالمسح على الخفين بما هو أشبه بكتاب أبي أحمد الحاكم رحمه الله تعالى شعار أصحاب الحديث حين ذكر مسائل كثيرة لا تقيم من أمور الاعتقاد وإنما هي من السنن لكنها شعار. تجد أن طالب العلم الملتزم بالسنة يحرص على أن يحققها في صلاته وفي عباداته عموما وفي تعامله. وسيكون في هذا الكلام إن شاء الله خير وبركة أن يستر الله الفراغ منه. هذا ما نرجو خلال هذه الأيام هذه ونعمة فإلا فالعبرة بحصول الفائدة. وسنسعى إن شاء الله إلى الفراغ منه قدر المستطاع في هذه الأيام السبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه وارفع قدره يا رب العالمين. قال المؤلف الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العقدري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته. هنا قوله رحمه الله أن هدانا لمعرفته، يريد رحمه الله المعرفة التي جاءت بها الرسول صلى الله عليه وسلم وليست المعرفة التي يريدها المتكلمون على الضلال، فإن المعرفة التي جاءت بها الرسل عليه الصلاة والسلام غير المعرفة التي جاءت التي يتكلم عنها المتكلمون. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله جاء ورد بعدة روايات، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإذا عرف الله، في بعض الروايات ما المقصود معرفة الله؟ هل هي الإقرار بأنه خالق؟ لا، الإقرار بأنه خالق هذا أمر مفتوح عليه جميع المخلوقات، وصرح في الآيات الكبيرة في القرآن بأن المشركين يقرون به كما قال عز وجل في آيات كبيرة: ولئن سألتهم. ثم ذكر سبحانه جلة من الأسر: ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء الماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، جوابهم فيها واحد وهو أن الذي فعل هذا كله هو الله رب العالمين. فالمقصود المعرفة التي تلزم العبد ليست المعرفة الفطرية، المعرفة الفطرية هذه لا تنفي العبد لأن الله فطر العباد عليها، قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه ليس فيها فوائد وليس عليها العقاب لأنها موجودة في الجميع، وحتى الكفر الجاحدين كفرعون هي موجودة في نص القرآن، قال تعالى فيما ذكر عن موسى وفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. يقوله موسى عليه السلام لفرعون الجاحد، يقول: أنت تعلم أي معرفة وأي علم؟ المعرفة الفطرية. وما المراد؟ المراد المعرفة الكسبية التي يقوم العبد من خلال هذه اداء الطاعات وافراد الله عز وجل في الدعاء والذبح والنذر وامور العبادات كلها، وهذا مراده رحمه الله. وأعظمها خبرا إن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباعه من الحمد وأشياء جلة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحده والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما أن استوجب الله بصواب القول وصالح العمل. هنا السين والفاء للتوبة، السين والفاء هذه للطلب، كما في حديث القدسي: فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي سلوني اطلبوا مني الهداية، فاستطعموني أطعمكم. فالسين والتاء في اللغة تكون للطلب، وقد تأتي لغير الطلب بكلمة استقامة. السين والتاء هنا ليست للطلب لكن بكلمة استوفى، طلب التوفيق استهداء طلباء الهداية. ونستوفق الله لثواب القول وصالح العمل، نسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. أما بعد، فإن يسأل الله أن يغفرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق ويخير لنا به العصمة من هفوات الأخطاء وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وفضائع الآراء، وقبع في البقعة يقصد به الخنا والفحش. القضاء المراد به ما يكون من الفاحش، إذا قال الإنسان قولا قبيحا قيل هذا أقدع في القول. المراد بقضاء الآراء هنا ما عليها بالضلال وغير من الآراء المضلة التي يأتي إن شاء الله عز وجل إشارة إلى شيء من هذا. نعم. من فضائع الأهواء وفضائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وتنحراف البلية والعمى على أسئلتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فندبوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والزلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدفعون وقطعوا الشهادات عليها بظلم، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون. ينتحلون قال انتحل مذهب كذا أي انتسب إليه، انتحل المذهب انتسب إليه ودان به، انتحل أو لم يقال إذا دان بقوله انتسب إليه قال انتحل إليه. نعم. وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع، وعلم الله كثير منا ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الظلال والزخر في المقال. من أقاويل الضلال وزهرة المقال في محدثات البدع في القول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلذذ في الصدور. فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يسلك لتلجلجها قدم الا من عصم الله بالعلم وايده بالتكبر والحلم. سمعت في هذا الكتاب طرقا مما سمعناه. هنا قوله رحمه الله سمعت، هذا كان مذكور، ما ارتباط بما قبله، حيث انه لا ارتباط. هذا هو جواب لما في اول كلام، لما رايت ما قد عم الناس، كل هذا الكلام الصورة التي بعدها بمثابة الشرح والبيان، أي لما رأيت ما قد عم الناس جمع الذي قبل هذا بمثابة الكلام المعترض. جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حظ عليه من اتبعه من المؤلفين. المؤلفين عندكم المؤمنين ثلاث، ونسخة المؤمنين لعلها أصل، نسخة المؤمنين لعلها أصل. المؤلفين ما لها وجه، النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين لا يحب الذين مؤلفون فقط، إنما يحب المؤمنين. فهذه النسخة الصغيرة هذه الأصل إن شاء الله. نعم. مما حظ عليه من اتبعه من المؤلفين من المؤمنين، مما حظ عليه من اتبعه من المؤمنين وما امر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لاثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من النذور. النذور قال نفس البعيد، البعيد قال ندت إذا نفرت وشربت قال ندت، والمقصود ما يشد من الأقوال والآراء في هذا المقام. جاءت السنة بالتخويف والنهي عن كل إنسان يشد عن الجماع مع الحق، ويتبنى الآراء المستقرة والمستهجنة، كل هذا لا شك منهي عنه، سيأتي إن شاء الله عز وجل في المتون القادمة عليها. قال رحمه الله: وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من نزول جماعة مباينة أهل الزور والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف أخذهم ونكث أهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم، ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، سمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته. فمثال حجتهم داحضة ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وذلت قدمه لما تلد أئمة المسلمين. لأنها ليس لما استهزأ وذلت قدمه لما تلد أئمة المسلمين. تلد هو العيب تلده أي عابه وتمقصه، وعمى رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين. خير لما محتمل لما محتمل لكن هذا محتمل لما أو لما وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابعين والتابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتابي هذا وأخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الضلالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخر بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأول ما نبدأ بذكره لذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أول ما ورد من القرآن في النهي عن الفرقة، وقد جاءت النصوص كثيرة جدا في التحذير من الفرقة والتفرق، حتى أن الرب سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي الآية من آيات مرغوبة جدا، لأنهم التبرع من هؤلاء المتباينين المختلفين في آرائهم، لأن كما سيأتي النصوص الآتية قال عليه الصلاة والسلام: من تركتكم على مثل البيضاء. فلماذا يتفرق الناس عنها؟ للهوى. ولهذا ذكر الطبري رحمه الله تعالى الآية العظيمة قوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وترى عن عدد غير قليل من السلف رحمه الله أن أهل الرحمة لا يختلفون. الاختلاف على ما على ماذا؟ على الهلاك. أهل الرحمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أهل الرحمة لا يختلفون، لأنه يقول: ولا يزالون مختلفين، ثم من استثنى المفهومين، قال: إلا من رحم. وهذا أمر مخوف، يدل على أن الخلاف والاضطرابات من دلائل عدم الرحمة والعياذ بالله. ولهذا ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: احسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قلوبهم شتى هذا التفرق يكون من أسباب التفرق قلة العقل، والدليل قوله ذلك بيان السبب من جميع وقلوبهم شتى متفرقون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالفرقة وكثرة النزاعات والخصومات والجدال، ولا شك أنه قد جاءت النصوص الكثيرة بالتهديد والوعيد الشديد منه، لأن هم الذي فرق الأمة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق الأمة حتى صار الليل عندها كالنهار، يعني من جهة وضوح الحجة، فمن الذي جعل الناس يتحرقون كما سيأتي في الحديث الآتي فتكثر أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. لو قال كلها في الجنة إلا واحدة لأوجد ذلك الخوف وكل إنسان من تلك الواحدة المستقيمة، فكيف إذا كانت الثنتان والسبعون كلها في النار ولا ينجو إلا واحدة؟ ولما سئل عنها كما في حديث معاوية رضي الله عنه فهو ثابت قال هي الجماعة، فمن كان على هدي الجماعة الأولى جماعة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو نائم، لما سوى ذلك فهو الهادي. ولهذا فالفرقة يا أخوة من الأمور الخطرة جدا ما تبعد الأمة، وما استولى أعداء الله على هذه الأمة إلا بعد أن حدثت فيها الدلالات والزيغ، اختلف الناس اختلف الأهوار تباين الناس